نبص لأول صف فوق ونسأل نفسنا ثلاث أسئلة إياهم: إيه اللون اللي أنا شايفه؟ إيه الشيب اللي أنا شايفه؟ إيه الأرينجمنت اللي أنا شايفه؟ حاول سمايل فوق على شمالك، إيه اللون اللي أنا شايفه؟ شايف لونين. إيه الشيب اللي أنا شايفه؟ شايف اتنين شيب. طب نمسك واحدة واحدة، لون منهم فايروس يبقى جرام بوزيتيف، فيرس يبقى بوكاي، ارينجد ان كلاستر، نوصل جرام بوزيتيف بوكاي ان كلاستر يبقى سهل. واللون اللي جنبه الثاني لون بينك وشرط ومن غير سبيشال ارينجمنت، خلاص. طب ما ده كان وصف الجرام نيجاتيف باسيلاي، يعني انا شفت التو اورجانيزم دول قبل كده، نعم، بس شفت كل واحد على حده. يعني النهارده جايبهم لك مع بعض، يبقى الكومنت بتاعك هتقول ميكستشر اوف، يعني انا شايف خليط من ستاف اند جرام نيجاتيف باسيلاي، ده الكومنت اللي مطلوب. الفيلم ده ساعه ما عملناه اول مره، اول سنه فكرنا فيه، عملناه بهدف التدريس التعليم. يعني الطالب صعب عليه يميز اللون لوحده او الشيب لوحده، طب ما تيجي نحط له في نفس السلايد ديفرنت كلر وديفرنت شيب عشان يميز الفرق بين لون الفايلت والبين، الفرق بين الفوكاي والبتلاي، الفرق بين ان في ارينجمنت او ما فيش ارينجمنت. وبعدين حل في عينينا السلايد وبقينا ننزله في امتحان بعد ما كان معمول لهدف تدريسي. لكن بيني وبينك ما فيش سلايد يبان كده من سامبل، واصل لو من سامبل كنت هلاقي بص كده، يبقى دوت فيلم تعليمي فقط، ميكشر من ستاف مع جرام نيجاتيف باسيلاي، بس ممكن انزله لك في الامتحان ويبقى ده الكومنت المطلوب. قوم ايه؟ قوم قلقنا لحسن يعرفوا بسهوله ما هو فرق لونين وشكلين، ما تيجي نعمله درجه صعوبه. من الحاجات اللي الطالب بيفرق بيتلخبط بيها ستاف مع الكانديدا، ورحنا عاملين فيلم اخر كانديدا مع جرام نيجاتيف باسيلاي عشان برضه يبقى الفرق في السايز. الجرام بوزيتيف هنا عباره عن جرام بوزيتيف لارج سيلز مش كوكاي وموجوده في جروبس، يبقى الكانديدا اللي قلناه زمان ومعاه الشرط الحمراء اللي ملهاش ترتيب يبقى الجرام نيجاتيف باسيلاي. يبقى ده انذر ميكشر كانديدا اند جرام نيجاتيف باسيلاي. طيب ننزل الصف الثاني نلاقي فيلمين الخلفيه بتاعتهم زرقاء على شمالك اهو، دول بقى افلام الخلفيه الزرقاء تقدم. افلام الخلفيه الزرقاء تقدم ايه؟ تقدم فيلمين مقطعين الدنيا. الخلفيه الزرقاء يبقى يا سي بي يا ليبرو سي. ابص على الاحمر، الاحمر شرط مفرطه يبقى سي بي، شرط متجمعه شكل كلاسترز او جروبس المفرد بتاعها جلوبس والجمع جلوباي، فاكرين؟ يبقى ده الليبرو سي. يبقى الفرق بين سي بي والليبرو سي الخلفيه الزرقاء في حالتين، لو الشرط مفرطه يبقى سي بي، لو شرط الحمراء متجمعه يبقى ليبرو. وانا معدي بالمصفه في الجروب اللي قبليكم لقيت اثنين زملاء بيتكلموا، بيقول اه انا شفت اثنين بالعافيه، والثاني قال له ده هو واحد بس. فرحت نادي لهم قلت لهم امسك الفاين ادجستمنت وحرك رايح جاي وعد مش اقل من 30 باسيلس في السلايدر. وفعلا لما حرك الفاين رايح جاي قال لي اه ده في حاجات عليك. فرحت ازيك يا دينا؟ اتفضل. قال لي في حاجات بتظهر وحاجات بتختفي. هات في كرسي، هات في كرسي. طب ممكن تشد على دي ملحوظه الدكتور اشرف في الحصه اللي فاتت قالها لكم. طالما السامبل بقى فيها باص او سبيوتر او تيشو اصبحت السامبل تيك، وطالما تيك يبقى انا بتفرج انا الفوكس دلوقتي كده موجود على لير، عامل فوكس على لير واحده، وانا بحرك الفاين اللير دي بتختفي ولير ثانيه بتبقى مور فوكس. لو انت بتحرك رايح جاي هتلاقي بس اللايت تختفي وبس اللايت تبان، وهي بتبان بتشد عينك فتشوفها وتشوف لونها بوضوح. بليز اعتبر ان الفاين ادجستمنت ده ضروره عشان حتى لو الستاف انكر امسك الفاين طول ما انت بتتفرج رايح جاي رايح جاي، حاجات هتختفي وحاجات هتبان. يبقى تاني اهو، لا خلفيه زرقاء يبقى يا تي بي يا ليبروسي، الشرط حمراء مفرطه يبقى تي بي، الشرط حمراء مدمعه يبقى ليبروسي. للاسف ما عندناش الم بني نرسم بيه افلام الخلفيه البني. فيلم هديه، الفيلم الوحيد اللي بني البني اسمه سبايروكيس على نهايه الصدر، اسمه سبايروكيس مسبوق بالفونتانا ستين. ايه قصه الفيلم ده؟ ده فيلم قصه ولا مناظر؟ ده مناظر بني، يبقى خلاص سبايروكيس. لكن لو عايز تعرف القصه، القصه ان السبايروكيس ما بتتسبغش من الجرام، واحنا صارغينها بسيلفر ستيل. هنقول لهم يجيبوا كرسي حالا. في حد جاب كرسي فاضي؟ اهو معلش الشركه بتطلع عليا. السيلفر ستين اللي هي الفونتانا، السيلفر بيترسب على المول بتاع السبايروكيت فيتخنها، فهشوف السبايرال شيبد اورجانيزم تخين، لكن الجرام ما يبينوش. فصبغناها بالفونتانا عشان اوريك السبايروكيت. اي حاجه في البسيلر في السلايد مش مهمه يعني. بامانه احنا واخدين الفيلم ده من حاله اسمها فينسنت اندر. هتشوف باسل وهتشوف فايبر وهتشوف اذر بكتيريا، كل ده ما يهمكش. دور على الاورجانيزم لونه بني وسبايرال. بيني وبينك انا حتى لو ما شفتش التفاصيل، فيلم بني يبقى سبايروكيت فونتانا، بس انا عايزك تشوف السبايرال اورجانيزم. ماشي، ركز على السبايروكيت موجوده في الفيلم بوضوح. يبقى سبايرال اورجانيزم ولونه بني يبقى سبايروكيت بالفونتانا ستيل. ده بقى اخر فيلم عندنا، الصف الاخير على يمينك. بص كده ووصل، شايف ايه؟ شايف لون احمر فحم. خير اللهم اجعله خير. حلمت حلم شفت حاجه احمر فحم، منها بقى كوكاي ومنها باسيلاي ومنها شرط طويله ومنها سبايرال ومنها سيلز. قصه هذا الفيلم فينسنت انجينا اللي شاطر فيه، احنا لسه ما خدناهوش في النظر في السبايروكيت في الشابتر 19، لكن عدى عليا في الشابتر 8 في فوليوم 2. الشابتر برافو عليك، الشابتر كان عنوانه نون سبور فورمنج انيروب. كان في بكتيريا اسمها فيوزو بكتيريا سيجار شيب، قلنا ان شاء الله دي مع السبايروكيت هتعمل فيوزو بايروكيت الجديد، مرض اسمه فينسنت انجينا. رأفت كالعادة، اهلا وسهلا. رأفت وريفورتو، اهلا وسهلا. نعرف انك جاي ولا خلصنا الارض يا حاج؟ هات الكرسيه دي. الفيلم ده هشوف فيه ايه؟ هشوف فيه باسيلاي طويله، هي دي المميزه يا جماعه. بصوا كده في الفيلم هشوف باسيلاي طويله، جايز اشوفها تخينه شويه مش مشكله، المهم انها شرط طويله باسيلاي طويله. دي الحاجه العلامه المميزه في هذا الفيلم. طيب هو المفروض ان في بوريليا سبايروكيت بس رفيعه، جايز ما اشوفهاش. القصه ايه؟ مريض جاله سور ثروت، بفتح بقه لقيت سودو ميمبرين. السودو ميمبرين الموجودة عنده ده خدت منه فيلم مسحه وفركته وبسبه، لقيت الاثنين كوستيف اورجانيزم اهم، الباسيلاي الطويله اللي هو الفيوز فورم باسيلاي ومعاها السبايرال، بس السبايرال رفيع قوي جايز ما نشوفوش بوضوح، بس لان واخد مسحه من الزور. واحنا شايفين اذر فلورا، شفنا باسيلاي صغيره، شفنا كوكاي رفيعه، شفنا الباسيلز نفسها بتاعت الحاله، شفنا ميكشر ميكشر كله احمر باحمر. يعني الحصه اللي فاتت الدكتور اشرف قال لكم طعميه على النيسيريا، المره دي انا جايب لكم كشري بقى. ده فيلم اسمه فيلم الكشري. ليه؟ لو دققت هتلاقي كل مكونات الكشري موجوده. الدوائر الصغيره العدس، والشرط الصغيره الرز، الشرط الطويله المكرونه الاسباجيتي، والرفيع الملولي واللي هتيهم صعوبه ده الشعريه، والبص بصل واحمر فاحمر يبقى الصلصه. ناقص احط لك معلقه جنب الستايل كمان عشان يبقى الف هنشر. فيلم الكشري يبقى اسمه فينسنت انجينا. قول بسرعه ست سلايد تاني، اللي جه متاخر بقى يركز معايا. الاورجانيزم الاثنين دول شفناهم قبل كده، بس شفنا كل واحد على حده. المره دي عامل لك تركيبه ميكستشر اوف تاب مع جرام نيجاتيف باسيلاي. الفيلمين دول شفناهم قبل كده سلايدين، بس كل واحد على حده. ميكشر اوف كانديدا مع جرام نيجاتيف باسيلاي. افلام الخلفيه الزرقاء تقدم، فيلمين عندنا خلفيتهم زرقاء، ادور على الاحمر. لو لقيت الاحمر شرط حمراء مفرطه يبقى تي بي في الزنيلسن ستين. لو لقيت الاحمر متجمع يبقى ليبروسي في موديفايد زنيلسن ستين. افلام الخلفيه البني، الفيلم ده انا ناسبه ازرق لكن عندك نوتس بني. فين الوحيد اللي بني في بني؟ يبقى سبايروكيز في البونتانا، حلقة سبايرال اورجانيزم لونه بني غامق والخلفية وراه بني فاتح. فيلم الكشري احمر فاحمر، خلطة من اورجانيزم في حالة فينسنت انجينا. الاثنين اورجانيزم اللي عاملين الحالة هو الطويل ده اللي اسمه الفيوزيفورم باسيلاي والسبايرال الرفيع ده، لكن عشان واخد مسحة من الزور فبشوف الاذر فلورا اللي عايشين في الزور، ايش هنا السيرة وايش جرام نيجاتيف باسيلاي وشوية باسلز، يبقى على مقاسهم طبق كشري. كده خلصنا السلايد الاولى اللي فات. الحصه الثانيه دي في الميل من دول، الحصه الثانيه موجودين للمراجعه وفي امتحان. الاربعه سلايد اللي هناك دول امتحان، اكتب لك 1 2 3 4 تكتب وتورينا عشان برضه نستفيد، ما تقولش بصوت عشان زميلك ما يسمعش ويضيع عليه فرصه انه يتعرض. الامتحان حاطين فيه تريكس بين بعض السلايد، في تريكات كده عايزينك تستفيد بيها، بعد ما تشوفوا كلكم هنقول لكم التريكات اللي موجوده. هنا بقى واحد يقول لي انا في الامتحان السلايد ايه الكومنت اللي بكتبه؟ بتكتب اسم الاورجانيزم وبين قوسين اسم الستين. طب ده معظم السلايد ما بتكتبليش الستين، لان عندي قانون. ايه القانون دوت؟ احنا في 23 سلايد لغينا واحد يبقوا 22 صح؟ خمسه فقط هم اللي مش بالجراف. مين؟ اثنين في الصفحه الاولانيه درسناهم قبل كده، الدبتيريا بالديبتيرين بلو والانتراكس بالسبور ستين، وثلاثة من أفلام النهاردة مش بالجراف، التي بي بالزين نيلسن والليبروسي بالموديفايد زين نيلسن والسبايروفيد البني بتاع الفونتانا ستين. أي سلايد غير الخمسة دول يبقى مسبوق بالجراف. أروح كاتب بين قوسين كلمة جرام ستين زي الكومنتات اللي في اللوحة دي. بص مثلا على الكومنت ده هتلاقي مكتوب لك اسم الأورجانيزم وبين قوسين جرام ستين، ده اللي بعمله في الامتحان بالظبط. بكتب السلايد بعد ما اعرفه واكتب بين قوسين اسم الستين، اذا كان حاجه غير الخمسه اللي مكتوبين بسبيشال ستين بكتب جرام ستين حتى لو جرام نيجاتيف باسيلاي. واحد يقول لي ما انا قلت له جرام نيجاتيف باسيلاي بين قوسين جرام ستين، حتى لو ميكشر اوف كانديدا وجرام نيجاتيف باسيلاي، ما انا ذكرت كلمه جرام في الايه بين قوسين جرام ستين، يبقى كل السلايد بكتب بستين حتى لو كان جرام نيجاتيف باسيلاي بكتب بستين. الخمسة فقط اللي مش بالجرام بقولهم تاني، الدفتيريا بالميثيلين بلو، الانتراكس بورستين، وثلاثة بتوع النهاردة التي بي زي نيلسن الليبروسي موديفايد نيلسن الفونتانا سبايروكيز. غير كده يبقى جرام، وزي ما عاملين لك كده بين قوسين فينسنت انجينا جرام ستين، كده تاخد الدرجة كاملة. مثلا فلان الفلاني جرام ستين، تاخد الدرجة بتاعتك كاملة. ما تقوليش ما هو جرام، ما انا هكتب لو مش جرام، لا قول حتى لو جرام اكتب. سهل كده. ادي السلايد كلها، نروح للبايوكيميكال رياكشن. ان شاء الله الاسبوع الجاي كده احنا خلصنا السلايد، نذاكر النوتس يعني. ما تيجي المره الجايه تعالى نذاكر السلايد. ليه؟ هنمتحن يعني المره الجايه، هيبقى لنا حاجه بسيطه، يبقى خلصنا العمل كله وبقيه الحصه تبقى امتحان. هنحط لك كل الميكروسكوبات بارقام ونعديك بشيفت كده، نقول لك شيفت شيفت شيفت شيفت، تكتب انت شفت ايه. واحد هيقول لي انا عارفكم بس عشان ما حفظتش الكومنت من النوت، هفتح النوت ممنوع، ذاكر عشان تمتحن. يبقى اسمه امتحان. الحصه اللي بعديها نراجع ونمتحن، واللي بعديها نراجع ونمتحن، يبقى على مدى ست اسابيع شفت السلايد كلها وامتحنتها كذا مره. هتكتب بس الكومنت اللي احنا بنتعلمه، فينسنت انجينا جرام ستين، ستافين كالتشر جرام ستين، مفيش كومنت زي بتاع الباثولوجي. تاني كده نروح لصفحة البيوكيميكال رياكشن. عندنا فوازير لذيذة قوي، نفتح أول صفحة في البيوكيميكال رياكشن. فوازير فوازير لذيذة. عيلة الإمبيروبكتريسي شكلها إيه كلهم؟ جرام نيجاتيف باسيلاي، معرفش نفرق بينهم شكلا، عشان كده بنفرق بينهم بالبايوكيميكال رياكشنز او بالدي ان اي هايبريدايزيشن زي ما قلنا في النظري. طب ما تيجي نطبق في العمل قصه البايوكيميكال رياكشنز. بنجيب الاورجانيزم اللي يطلع شكله جرام نيجاتيف باسيلاي واروح اعمل له بايوكيميكال تيست بالشكل ده. اجيب حامل انابيب، في انابيب طويله قطنها ملون، الحصه اللي فاتت كان في انابيب قصيره قطنها ابيض، ده يبقى سيرولوجي، لكن المرة دي قط ملون يبقى بايوكيميكال رياكشن. بزرع الاورجانيزم في كل هذه الانابيب، ايه بقى المحتويات بتاعت الانابيب دي؟ اول خمس انابيب فيهم شوجر. الاولى القطن اللبني، دي الوان القطن ثابته على فكره. الانبوبه صاحبه القطن اللبني دي فيها جلوكوز، ثاني انبوبه لاكتوز، ها مالتوز، مانايت سكروز، ادي خمس انابيب سكر. ثم بعد كده هو انبوبه بنعمل فيها الاندول تيست، او لو في اذر تيست بعد كده ممكن يعني. الاورجانيزم طلع كلام نيجاتيف بس اللاي واوكسيديز نيجاتيف، قلت بس ده انتيرو بكتيريا، قد يكون سالمونيلا، قد يكون شيجيلا، قد يكون ايكولاي، قد يكون كليكتيلا. ورحت عامل له البايوكيميكال تيست دي، فلقيت هذه هي النتيجه. مش فاهم يعني ايه نتيجه. انبوبه الشوجر قبل ما ازرعها يبقى هو ده لونها، بس تبقى كبير. لما زرعتها وطلعت تربت بس حافظت على لونها، يبقى الاورجانيزم ما عملش فيرمنتيشن. امال لو كان عمل فيرمنتيشن كان هيبروديوس اسيد، والاسيد كان هيغير لون البي اتش انديكيتور، فكان هيبان اللون الاحمر ده. عندي اورجانيزم عمل فيرمنتيشن للجلوكوز فقط، والاورجانيزم ده ينتمي لعيله الانتيرو بكتريسي، تفتكروا يبقى مين؟ ها نايسيرا قلبي انجينا اعمل فيلم تطلع انت معاك حق في حاجه، ان كثيره جونوريه بتفرمنت جلوكوز اونلي، بس دي جرام نيجاتيف كوكار الشجله. يعني الشجله يا استاذ ديزنتري، صح يا رب، الشجله ديزنتري من عيله الانتيرو بكتريس هي اللي بتعمل الكلام ده. رايح الامتحان لبيا ولا عليا، ودخل الامتحان وقال لي شفت، وقال لي ايه اخش الاقي ده ايه ده؟ ها اورجانيزم من عيله الانتيرو بكتريسي عمل فيرمنتيشن للجلوكوز والمانايت. يبقى مين عدى عليا بيفرمنت بالاضافه للجلوكوز المانايت؟ شجيلا برضو، بس الشجيلا غير الديزن، الفليكسنيري والبويدي والسون. طب في الامتحان نقول فليكسنيري حلو قوي، في واحد ايه انت اسامي الفليكسنيري والبويدي والسون، يقول لك هي الشجيلا بس ما كانتش الديزن. سهلاوي بس هياخد الدرجه كام؟ هيقول الشجيلا اذر ذان ديزن، حاجه غير الديزن. اقول يا سلام، ده عارف ان دي جاده واحده غير الديزنتري، وسابها لي مفتوحه، لان قد تكون في الاثنين او بوديا او سوني. ده انا بعشم نفسي ان الطالب ده يعني علامه يعني، واديله فرق اتكلم صح. يبقى شجيلا اذر ذان ديزنتري تمشي، شجيلا فليكسنيري تمشي، شجيلا بولي تمشي. السوني واحد يقول لي ليه لاكتوز؟ طيب ماشي، يمكن لو سبت ده بكره دي تحمر. لكن انا شايفها النهارده مش ليه لاكتوز ده بياخد 48 ساعه، بس خليك سهل قول فليكسنيري تبقى في الايه في السيف سايد. ربنا ما وفقنيش وداخل الدور الثاني في سبتمبر، وداخل الامتحان لا بيا ولا عليا، وبص الاقي الراك ده مين ده؟ ده بايوكيميكال رياكشن، الاورجانيزم عامل فيرمنتيشن لكام شوجر؟ كلام الدور الثاني طبعا في الاولاني، الاولاني يعمل 1 2 3 بقى ثلاثة شوجر، يبقى ده سالمونيلا. طب السالمونيلا ليها احتمالين، في احتمال اهو، ولو عدت سنة هتلاقي الاحتمال الثاني. ها خد بالك، الاحتمال الاولاني في جاز ولا مفيش؟ يبقى ثلاثة شوجر يعني سالمونيلا، وبرودكشن اوف اسيد وجاز، يبقى بره دايتري. امال السنة الجاية وعليك خير هتشوف ايه؟ هتشوف اللي هو ثلاثة برضو بس وبرودكشن اوف اسيد اونلي. تعالى هقول لك اهو، شايف بس الراجين دول؟ شايف الحاملين دول؟ ده اساسا حامل انابيب، في شوجر اهو. في كام شوجر فيرمنتد؟ ثلاثة، يبقى سالمونيلا اكيد. انا هسيب الراجين بس عشان اوريك حتة من الجانب دي اهو. ادي انبوبة اهي، وادي انبوبة من الراك التاني اهو. بص الفرق بين الاثنين. بص الانبوبة الصغيرة اللي مقلوبة جوه. اللي على يمينك دي فيها جاز بابل اهي، ده نص جاز بابل اهو قد كده. اما دي مليانه كلها فلويد، يبقى لو لقيت اسيد اونلي يبقى طايفي، اسيد اند جاز يبقى بارا طايفي. لو شفت بقى الحامل دوت، ادي انبوبه 2 3 4 5 انابيب شوجر، كم منهم فيرمنتد؟ اربعه، يبقى فيبريو كولر. ويؤكد هذا انها اندول بوست كمان، ده الفيبريو كولر انتوا عارفين انها اندول بوست. مش مشكلة، أربعة من خمسة يبقى إبري كله بايوكيميكال رياكشن. كل الكومنت اللي مطلوب أنت مش هتقول تفاصيل، هتقول ده بايوكيميكال رياكشن أوف كذا. لو لقيت الخمسة شيبرز كلهم فيرمنتد، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة هم فيرمنتد. لحظة بس قبل ما نقول، في واحد يقول النظري كانوا كاتبين ستة شبر اللي هو السلسين، احنا ما بنحطش السلسين في العمل دي تسهيل يعني. في واحد يقول لحظة بس انا شايف هنا ستة شبر دي مش خمسة، في انبوبة حمراء اهي، دي مش انبوبة شبر، انا بيب الشبر خمسة ورا بعض من ناحية القطن الملون، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وانبوبة الشبر بيبقى فيها بي اتش انديكيتور وانبوبة صغيرة مقلوبة اهو، يعني عند خمسة وقف اهو، الخمسة فيرمنتد والبرودكشن اوف اسيد وجاز يبقى ايبولار. او بعضكم قال جليبسير، افرق بينهم ازاي؟ فاكرين الانفك؟ الانفك بص كده، دي انبوبة الاندول لقيتها ايه؟ نيجاتيف، لان في رينج صفرة تبقى نيجاتيف حواليك الاندول البوست في حالة. انبوبة مكتوب لي عليها ميتال ريد ولقيتها صفرة تبقى نيجاتيف، انبوبة مكتوب لي عليها بي بي ولقيتها حمراء تبقى بوزيتيف، انبوبة مكتوب لي عليها سيتريت ولقيتها تربت تبقى بوزيتيف. كده ان الامبك هنا ايه؟ نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، يبقى ده كليبسيلا. امال لو كان ايكولاي ادي خمسه شوجر فيرمنتد وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز، الاندول بوزيتيف رينج حمراء والميثايل ريد بوزيتيف لونه احمر اهو، والبي بي نيجاتيف عشان لونه اصفر اهو، والستريت نيجاتيف عشان كلير مش تربل اهو. اذا الانفك بتاعتي ايه؟ ها بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف ايكولاي. مره حبينا يعني ندعبك في الامتحان فنزلنا الحامل ده كده، ومن بعدها بقينا كتير قوي ننزله كده. ها الطالب قالك دول 1 2 3 4 5 شبر، قالوا لنا يا ايكولاي يا كليبسيلا، رفع ايده وقف الشيب ايه الراجل ده ناقص ليه؟ فين بقيت الانفك؟ ما هو الاندول بوست كفايه عليه، ما هو الاندول بوست بيبقى كفايه، انا عندي ايه كلها كليبسيلا شفت الاندول بوست كفايه، اذا ينزل لك الانفك كامل ينزل لك حاجه منه واضحه، فممكن نكتفي بالاندول احيانا كده. نقول تاني بسرعه، يوم ما تلاقي نحفظ مع بعض بقى عشان يبقى احنا بنتفرج وانا حافظ، ده وان شوجر فقط فيرمنتد كيميكال رياكشن اوف شجلة ديزن، ده الكومنت المطلوب منك اهو العدد. واحد يقول لي هكتب الجلوكوز او الجلوكوز والمانايت او تفاصيل الشوجر او ما تكتبش اي تفاصيل، تكتب الكومنت اللي عندك بس اهو، تو شوجر فيرمنتد والكيميكال رياكشن اوف شجلة فليكسنيل بالعدد، ثلاثة شوجر فيرمنتد وذ اسيد اونلي ولا اسيد وجاز؟ ابص على الانبوبه اللي مقلوبه شايفين ايه؟ في جاز بابل يبقى والسالمونيلا بارا طيب. ما بطلبش منك كومنتس وتفاصيل ليه؟ ما هو معنى انك عرفت بارا طيب يعني شفت جاز خلاص. ثلاثه شوجر فيرمنتد وذ برودكشن اوف اسيد اونلي، الانبوبه اللي مقلوبه مليانه فلويد ما فيهاش جاز تبقى طيبي. اربعه شوجر فيرمنتد كلهم ما عدا اللاكتوز اهو يبقى فيبريو كوليرا. خمسه شوجر فيرمنتد باندول بوزيتيف او بالامبك باترن بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف نيجاتيف بيبقى ايكولاي، لو كان الامبك بتاعي نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف بيبقى كليبسي. يا ترى ممكن ينزل لي كيميكال رياكشن غير الراك الكامل ده؟ نعم. ايه اللي في الصفحه؟ حاجه سهله اقولها لك بسرعه اهي، الامبك ينزل لوحده، هو ده لوحده الامبك. انبوبه من الثمانيه دول احنا حاطينهم الثمانيه في حامل واحد عشان تقارن، انبوبه واحده تنزل في حامل لوحده كده يقول لك دي مين؟ ها نزلت الانبوبه دي تبقى ايه؟ اندول تيست بوزيتيف او اندول بوزيتيف على طول. افهمك بس يعني ايه اندول بسرعه؟ الاندول هو الاختبار اللي بشوف قدره الاورجانيزم على انه يميتابولايز التريبتوفان، يقوم يطلع اند برودكت اسمه اندول، فانا بحط ريجنت اسمه كوفاكس، فاكرين العملي؟ يوم الريجنت يتحد مع الاندول ويدي الرنج اللي لونها احمر. امال لو الكوفاكس ما لقاش الاندول يدي رنج ولا ما يديش؟ اوعى تقول ما يديش، بيدي رنج اهي بس لونها اصفر، اذا الفرق بين الاندول بوزيتيف والاندول نيجاتيف مش ان في رينج او ما فيش. امال الفرق ان الرينج لونها احمر ولا اصفر؟ عارفين الفرق ده؟ انت بعضكم بيقول لك واضحه سهله وينسى بعد كده، يخش الامتحان ننزله دي هيقول عليها ايه؟ لو في دماغه ان رينج يعني بوزيتيف، مفيش رينج يعني نيجاتيف، شاف رينج ولا ما شافش؟ ممكن يقول على دي بوزيتيف، وممكن يقول على الراك دوت لو نازل فيه الاندول بس يقول عليه ايكولار لانه شايف رينج. خد بالك الاندول بتاعنا فيه رينج. انا هقول لك الخطا ده جاي منين. في البايو كيمستري كنتوا بتعملوا الاندول رينج دي بريجنت اسمه ايرلش او ايرلخ ريجنت، صح؟ كانت الرينج تظهر وتختفي، فلما تظهر تقول بوزيتيف وبعدين تختفي ما بتقعدش. احنا في المايكرو بنستخدم ريجنت عامل زي الزيت، فالرينج بتبقى ثابته وتقعد، فهناك رينج سواء بوزيتيف او نيجاتيف. لكن الحكم على اللون، اوعى تنسى الملحوظه دي، الحكم على لون الرينج. طيب نزل لي الانبوبه دي ولقيتها حمراء يبقى مسار ايه؟ الاحمر ايه؟ بوزيتيف. نزلها لي ولقيتها صفراء تبقى نيجاتيف. اما لو نزل لي دي بقى ولقيتها حمراء تبقى بي بي بوزيتيف، نزل لي دي ولقيتها صفراء تبقى بي بي نيجاتيف. واضح الفرق بين الاثنين؟ ليه اهو مسار ريد بوزيتيف نيجاتيف بي بي بوزيتيف. يعني بقى حاول تلاقي اي فرق، مثلا القطه منعكشه هنا شويه، القطه مستريحه، اقيسهم تلاقي دي اعلى 1 مللي دي اقل. طبعا تست معاك حق اعرفها ازاي، لازم اكتب لك عليها. مش عارفك ان ده بي بي او سرد او كركديه او شربات نجاح كويس، لازم اكتب لك انت بتشوف ايه. حاجتين صفر شبه بعض وحاجتين حمر شبه بعض، لازم اكتب لك على العمود. بالله عليك اختبار زي كده انزله لك؟ يعني انزل لك اجي من بيتي من اخر الدنيا ونايم طول الليل قلقان عندي امتحان الصبح عملي وانا المشرف، وانزل اجيب لك انبوبه زي كده فيها لون احمر واكتب لك عليها كمان ام ار بايدي عشان تقول لي بص عيب؟ فدول ما ينزلوش، ينزلوا اسمي على طول الناس اللي حضروا معانا اقول لهم ده افلاس، مش لاقيين تيست نظيف ولا حاجه صح نحضرها ننزلها للناس، كسبتونا الله. تمام. انبوبه زي كده فيها ميه كتير عيب الحنفيه، تبقى ستريت نيجاتيف، الميه تربل ده بوزيتيف. طب ايه رايك انزل لك دي في الامتحان وما اكتبلكش عليها ستريت؟ تقول لي ميه، تقول لي سلايم، تقول لي طب انت مش عارف ده ايه؟ لازم اكتب لك ستريت. طب ولما اكتب لك ستريت وتلاقيه كبير عشان تقول لي نيجاتيف؟ فدول جاست فور ديمونستريشن ما بننزلهمش. الوحيد اللي ممكن ينزل سنجل هو الاندول، اعتبار مش هكتب لك عليه حاجه. طب وبدل ما انزله سنجل، ما هو ما نعمل كده اهو، انزلك الحامل ده يبقى انت لازم هتقرا ان في اندول بوست عشان تعرف انه دي كولار. لكن انزلك اندول لوحدها تقول لي بوست، فالاربع انابيب بتوع الانفك احنا بنوريهم لك جاست فور ديمونستريشن، لكن نادرا لو نزلهم يعني. تعالى بقى دول ينزلوا لوحدهم بقى، وممكن ما اكتبلكش عليهم او يعني ممكن اساعدك بحاجه بسيطه عليهم. ها الانبوبه دي مكتوب لي عليها ستريتد بلازما، يعني خدت دم العيان على صوديوم ستريت او كالسيوم ستريت عشان امنع التدلط، ورحت عامل سنتريفيجيشن فحصلت على بلازما اسمها ستريتد بلازما، حطيت عليها اورجانيزم ففضلت البلازما فلويد زي ما هي اهي فلويد اهي، ما حدش يقلب للاخر اهو، راح كده الاقيها فلويد، يبقى ده كواجوليز نيجاتيف تيست. امال لو بقلب كده بالراحه لقيتها مش بتقلب معايا، رحت مكمل بقى طمعت فيها اهي لقيتها بقت سوليد اهي، يبقى دوت كواجوليز تيست بوزيتيف. ايه بقى القصه؟ لما حطيت ستاف اوريس مثلا هنا طلع كواجوليز رص بالفايبريشن خلاها فايبر، حتى هتلاقي شويه خيوط كده اهوت او حته تربت فوق مطرح ما حصل الكواجوليشن اهو، فبقى البلازما بدل ما هي سوليبل بقت سيمي سوليد. يبقى بص يبقى ده الكواجوليز تيست. بدل ما اقول لك كواجوليز اقول لك ستريت بلازما وخليك تشغل دماغك، هو ايه الاختبار اللي السبستريت بتاعه هيبقى بلازما يعني؟ هبتدي الكواجوليز ليه؟ عشان البلازما مصدر لمين؟ الفايبرينوس. ينفع اعمل الاختبار ده على سيرم؟ هو السيرم ده ايه؟ السيرم دوت وهو بجيب دم مش على قدك واجلك وهو بيتجلط بياخد الفايبرينوجين معاه. يبقى السيرم بيساوي بلازما منزوع منها الفايبرينوجين، ما ينفعش اعمل عليه اختبار، عشان كده لازم يبقى بلازما. طيب انبوبه ممكن اكتب عليها يوريز وممكن ما اكتبش باعتبارك هتعرف ايه اللي حصل. دخلنا اورجانيزم قريب يوريز بوز اثنين مش واحد البروتياس، وعد عليا الهيليكوباكتر بايلوري فاكرين؟ عدى ما لقاش ساب مسج، ساب مسج قال انا بعمل يوريز بوزيتيف الهيليكوباكتر بايلوري او البروتياس يوريز بوزيتيف، عايز اعرفهم ازرعهم على ميديا كونتيننج يوريا وبي اتش انديكيتور. لو الاورجانيزم يوريز بوزيتيف هيعمل كده اهو، هيسبريت اليوريا يطلع امونيا، لون الامونيا اتغير لون البي اتش انديكيتور الى لون البينك اللي انت شايفه ده ولا الفيرب اللي انت شايفه. لكن لو كان نيجاتيف هتبقى الميديا على ما هي عليه. يبقى لو كتبت لك يوريز على الانبوبه يبقى عايزك تقرا النيجاتيف اصفر والبوزيتيف فيرب دوت. نيجي للاصعب بقى التي اس اي، نشرحها. الانبوبه دي انبوبه تي اس اي، يعني ايه تي اس اي؟ يعني تريبل شوجر اير، يعني فيها كام شوجر؟ ثلاثه. مين هم؟ جلوكوز ولاكتوز وسكروز. حلوة. واير فيرس سلفيت، ادي اربع محتويات اهي، بس انا شايفها سوليد. ايه دليلك على انها سوليد؟ انها مايله كده، لو كانت فلويد ما كانتش تبقى مايله كده. طالما سوليد يبقى فيها اجار. طب ده في اورجانيزم عامل جروس يبقى لها حاجه ياكلها، ميت اكستراكت وبيف، يعني ميت اكستراكت ويست اكستراكت. طب وشايف لون؟ طالما بتتكلم على الوان يبقى في بي اتش انديكيتور. دول الثمان محتويات بتوع الانبوبه دي. من العنوان عرفت ده اربع حاجات، ري شوجر زائد ايرن، ومن الشكل عرفت انها سوليد فيها اجار، من اللون يبقى فيها بي اتش انديكيتور، لازم اورجانيزم يجرو يبقى لازم يكون فيها اكل كده. يبقى ادي المحتويات بتاعت الانبوبه. تبدا بالميديم سلايتلي الكالاين، فبيبقى ده لونها الطبيعي قبل ما ازرعها اهو، يعني الميديا دي كده ممكن تبقى مش مزروعه، بس انا مش هنزلها لك مش مزروعه في الامتحان، نزلتها لك كده في الامتحان تبقى مزروعه صح؟ زرعت الاورجانيزم جوه ديب وبعدين زرعته على السيرفس، فالميديا فضلت على لونها، يبقى هذا الاورجانيزم نون فيرمنتر، ما عملش فيرمنتيشن لحاجه. لسه واخدين شابتر كان عنوانه نون فيرمنتر جرام نيجاتيف باسيلار سودومونس، يبقى ده المثال عندي هنا سودومونس. يبقى عندما تظل الميديا احمر باحمر يبقى الاورجانيزم نون فيرمنتر، يبقى المثال سودومونس. ادي اول كوبليه اهو، كانت اغنيه غنيناها زمان في الترم الاولاني، احمر باحمر نون فيرمنتر سودومونس. ارجو انكم تتذكروا الاغنيه. ها نعم ثواني بس للي ما فهمش اهو، أنبوبة فيها ثلاثة شوجر وأيرن وغذاء وأجار وبي اتش إنديكيتور، كان لونها في البداية أحمر فأحمر، زرعت عليها أورجانيزم فلقيت الميديا كلها ضربت إيه أصفر فأصفر، يبقى الأورجانيزم طلع كمية أسيد كتير، يبقى هاي فيرمنتر زي تي كولاي. وزي لسه واخدين شابتر كان من ضمن البريسبتيف دايجنوزيس آخر نقطة إن على التي اس أي بيدي يلو أسيدك بط ويلو اسيدك سلاند، مين اللي كانوا بيعمل كده؟ ما شاء الله شفت كلهم جو ما شاء الله فيبريو كوليرا صح؟ برافو عليكم فيبريو كوليرا، يبقى اصفر فاصفر هاي فيرمنتر زي الايكولاي زي الكريبتيلا زي الفيبريو كوليرا. احفظ مثال واحد ايكولاي، ده الكوبليت تاني يبقى احمر فاحمر نون فيرمنتر سودوموناس اصفر فاصفر هاي فيرمنتر ايكولاي. الاختبار اتعمل خصيصا لهذا الاحتمال، يبقى الاحتمال ده اسيب بس الانبوبتين دول عشان هنفهم حاجه جميله قوي هنا. اورجانيزم بيرمنت جلوكوز اونلي، وميدي تحت اصفر وفوق احمر، اشمعنى؟ لان حد الجلوكوز بنسبه قليله بعشر كميه اي شوجر 0.1%، بينما بقيه الشوجر يوجوالي بتبقى 1%. فالاورجانيزم اللي هيفرمنت الجلوكوز بس هيطلع كميه اسيد قليله، ها اتحبس تحت اهي. طب ما هو فوق بيطلع كميه اسيد برضه قليله صحيح، ما صفرتش فوق ليه؟ برافو عليك، عشان فوق ها بالاضافه للفرمنتيشن بيعمل ايروبيك ميتابوليزم، بيطلع الكلاين بروتينز بتنيوترلايز الاسيد، يبقى حط حاطه الميكرونيزيشن فوق، طبقه الميديم على ما هي عليه احمر فوق واصفر تحت، يبقى اصفر باحمر بقى ويك فيرمنتر صح؟ يعني بيفرمنت جلوكوز بس، يبقى سالمونيلا او شيجيلا. طب ولحظه بس قبل ما نشوف الفروق، امسكني كده الشيجيلا، الشيجيلا دي زندري اللي كانت بتفرمنت جلوكوز بس، ينفع تدي المنظر ده؟ نعم. يبقى انت قصد الديزن، لان الفليكسينيري كانت بتفرمنت جلوكوز ومناري. فالسؤال، هل الفليكسينيري اللي قدامكم دي ينفع تعمل المنظر ده؟ يس اور نو؟ ايوه. ليه؟ لان مفيش مناري هنا. فالشيجيلا ديت اذا ما وضعت على هذه الميديم مش هتلاقي حاجه تعمل لها فرمنتيشن غير الجلوكوز بس. امال السالمونيلا اللي هي بتفرمنت 3 شوجرز اللي هما جلوكوز ومالتوز ومالنايت، ينفع تعمل المنظر ده؟ نعم، لان هنا مفيش لا مالتوز ولا مالنايت. فالسالمونيلا لن تجد هنا حاجه بتعرف تعمل لها فرمنتيشن غير الجلوكوز. اذا لما الاقي كده اصفر احمر يبقى ويك فرمنتر، يبقى سالمونيلا او شيجيلا. طيب ومعاه اسود اهو، عامل زي علم اي دوله اهو، اصفر احمر ومعاه اسود سالمونيلا، من غير اسود يبقى شيجيلا. ده كان الكوبري الثاني. يبقى لما تلاقي اصفر احمر يبقى ويك فرمنتر سالمونيلا او شيجيلا، ومعاه اسود سالمونيلا، من غير اسود يبقى شيجيلا. يبقى اخر كوبري بقى، احمر في اسود يبقى بروتيز. عايزين نصوره زي ما قلنا فيديو كليب، عشان ايه؟ المجموعه الاولى من اللي هيتقدموا للامتحان ويصور فيديو كليب هيخش بقلابيب حمراء كده، ويتقنوا اول كوبليه. ها، احمر في احمر نون فيرمنتر سودو مونر، ويخرجوا من ده بيخش وراهم مجموعه ماسكه القلاليب الصفراء كده، ويغنوا بقى اصفر فاصفر هاي فيرمنتر. انت تيجي هتفتح اصفر فاصفر هاي فيرمنتر اي كولاي، يقوموا داخلين وراهم مجموعه ماسكين الانبوبتين، واخدين بقى ايه المسرح جري بقى، ويغنوا بقى امال اصفر فاحمر ويك فيرمنتر سالمونيلا احفظ عشان او شيجيلا ومع اسود، من غير اسود احمر في اسود يبقى برود. الدكتور اشرف هيستعرض معاكم جزء من الكالتشر ميديا النهارده. ضغطتكم ضغطه ايه؟ ما حصلتش. اتفضل يا اكتر حد هيسال. ها مين؟ ايوه اتفضل يا رب. انت دايما اسئلتك بتعمل مشاكل، خلي بالك. المره اللي فاتت تقول لي مش عارف ايه، قول. ها، دي اول انبوبه مقطوعه. اول انبوبه ايه؟ الاصفر مقطوع عشان في جاز، الجاز يخلي الميديا تتنطر لبره. ها، كان في حد بيننا؟ ايوه ساره. لا، في فرق بين انبوبه اليوريز وانبوبه الدي اس اي. انبوبه الدي اس اي لازم تبقى كبيره وتصب باط وسنان، باط يعني حته عميقه جدا وسنان. حد له سؤال اخر؟ اتفضل. يا السلام عليكم. اسمحوا لنا بقى ايه نكمل بقيه الضغط عليكم، عشان ان شاء الله المره الجايه هنزلكم في بيتنا ثمان اطباق نفرجكم عليهم، ويبقى في 10 دقائق ويبقى بقيه الحصه امتحان زي ما اتفقنا. واتفقنا برضه ان احنا هنيجي حافظين اسامي السلايد، عشان الامتحان هيبقى الاجابه كامله في ورقه فيه تصحيح ودرجات، ونجيب حد يزعق وحد يشفط وخيار وحاجات كده غريبه. نعودك على جو الامتحان. عاملين حسابنا ان احنا هيبقى في امتحان المره الجايه ان شاء الله في الاستاذ كلها بجد. اوكي؟ النهارده هناخد جزء صغير من انوكيليتد كالتشر ميديا، هنفتح مع بعض صفحه 2 في النوت. صفحه 2 في النوت، وهنبدا من تحت لفوق. عندك تحت خالص في صفحه 2 في النوت ميديم كنا شفناها قبل كده على يمينك، ميديم كنا شفناها قبل كده. برافو عليكم، اللي هي الدي سي بي اس لونها اخضر زيتي شفافه. المره دي هنشوفها مزروعه والزرع اللي طالع عليها لونه يلو. يلو كولونز على الدي سي بي اس دي هنكتب ايه؟ نكتب بيبرو كوليرا او الدي سي بي اس. المره اللي فاتت كنا بنقول دي سي بي اس فور بيبرو كوليرا، المره دي هنقول بيبرو كوليرا او الدي سي بي اس. الاربع كلمات قاعدين ندورهم يمين وشمال، هم هم. ماشي كلام؟ طالب ممكن يقول لك هو الطبق اللي اخضر والزرع اللي طالع عليه اصفر، ولا الطبق اصفر والزرع طالع عليه اخضر؟ تتبع القاعدة دي بالضبط. كف الزرع واعرف اصل الميديوم. كف الزرع يعني ايه؟ اروح اديك حتة تانية خفيف ايدك يعني. واعرف اصل الميديوم. هيطلع اصل الميديا ايه؟ تي سي بي اس. ما عندكش الا احتمال واحد، الفيبرو كولر على تي سي بي اس. القاعدة دي هنشوفها بالتفصيل في الطبقين اللي جنب التي سي بي اس. عندك طبق مزروع، كبيت الزرع طلع ايه؟ ماكونكي. الماكونكي عندك وهو مزروع احتمال من اثنين، يعني الاورجانيزم اللي طالع عمل فرمنتيشن للشجر اللي موجود في الماكونكي فغير لون الانديكيتور للون البينك. هو الشجر ايه؟ لاكتوز. بالظبط كده، يعني اورجانيزم لو مزروع وعمل فرمنتيشن للاكتوز هسميه لاكتوز فرمنتر، متوقع الكل تطلع لونها بينك. طب لو مش مزروع، لو مزروع وما عملش فرمنتيشن للاكتوز الكولونيز هتفضل كالرلس. ايه رايك؟ ايه رايك؟ هو انا مش شايفها كالرلس بصراحه، انا شايفها بين ايلو. صح؟ شايفها بين ايلو. صح؟ هو ده صوره اللاكتوز نون فرمنتر. الله، ما انت لسه قال لنا كالرلس وفي النظري مكتوب كالرلس كولونيز. هو فعلا الكولوني كالرلس. بالظبط كده، لو مسكتها على اللوب لوحديها هتطلع كالرلس. انما الميديم تحتيها في بروتين ميتابوليزم فاداني الكالاين دي اتش مصفر لون الميديا تحتيها، فاللون الاصفر بتاع الميديا ريفلكتد على لون الاورجانيزم. عشان كده انت في العمل هتعرفها ازاي؟ بين يلو كولونيز. خلينا بدل كالرلس نقول بين يلو. بين يلو كولونيز. يبقى ده لاكتوز نون فرمنتر اورجانيزم على الماكونكي. طب الماكونكي ده عرفت منين ان هو ماكونكي؟ خبيت الزرع وعرفت اصل الميديا ولقيت الكولونيز بعد كده لونها ايه؟ بينك كولونيز على الماكونكي. يبقى الاورجانيزم هنا عامل فرمنتيشن للاكتوز وغير دي اتش انديكيتور اللون بتاعه للون البينك او روز بينك، فهنسمي الاورجانيزم ده لاكتوز فرمنتر اون ماكونكي. إيه بس في الامتحان انا ببقى زرعهولك لسه من بالليل وطالع طازه، عشان كده بخبي لك الزرع عشان تعرف تخبي الزرع وتطلع لون الماكونكي على طول. انما فيري رير لما يكون سبته يوم ولا يومين في اجازه ولا حاجه يقوم اللون الاصفر واخد الميديم كلها. لو لقيته بالمنظر ده ما عجبنيش الطالب هيغلط فيه فبقوم مستبعده من الامتحان. يعني احنا مش مضطرين ننزل لك الطبق بالاخر لو لقيته سرح الاصفر الزرع على الطبق كله بنلغي. ماشي كلام؟ لك حاجه واضحه. يبقى الماكونكي ينزل مزروع شكلين، اعرف الاول ان هو ماكونكي بعد خلف الزرع واعرف اصل الميديا، وبعدين ادور على الاورجانيزم اللي طالع عليه بين يلو يبقى لاكتوز نون فرمنتر، بينك او روز بينك يبقى لاكتوز فرمنتر. مطلوب مني اكزامبلز ابدا، ولا تقول بقى لاكتوز فرمنتر يبقى ايكولاي ولا كليزيلا ولا تيترو ولا انترو باكتر ولا كلام ده خالص، ولا دوت سالمونيلا خالص. بالظبط، هتقول لاكتوز نون فرمنتر او لاكتوز فرمنتر. بس ما تنساش تكتب اون ماكونكي في الامتحان، تكتب اسم الاورجانيزم واسم الميديا اون ماكونكي. نطلع الصف اللي في النص هتلاقي طبق نيوترينت اجار مزروع، وعلى الميديا على نيوترينت اجار هتلاقي فيه اورجانيزم مزروع في الطبق كله، وفي ديسكات بيضة صغيره مكتوب تحتيها ارقام. شفت حضرتك المنظر ده؟ على طول فورا تكتب انتبيوتيك سنسيتيفيتي تيست. بعدين تمسك الطبق كده في النور وتشوف هتلاقي حوالين بعض الديسكات اللي قريب طبعا شايف في هالو اريا، في اريا اوف نو جروث، في كلير زون، الاورجانيزم ما عرفش يخش لغايه الديسك جوه. يبقى الانتبيوتيك اللي في الديسك قتل الاورجانيزم، اصل الاورجانيزم سنسيتيف دي بصراحه. يبقى هقول الاورجانيزم سنسيتيف للانتبيوتيك رقم كام وكام وكام حسب ترتيب الاحجام، يعني اللي حجمه اكبر يتقال الاول والاصغر بعديه والاصغر بعديه. هقول ارقام الانهيبيشن زون حسب ترتيب الاحجام، وكمان اكتب ريزيستنت تو. ريزيستنت تو هو ايه؟ الارقام اللي ما حولهاش كلير زون اكتب ارقامها تحت مسمى ريزيستنت تو، نمبر فلان ونمبر فلان. انا مش كاتب لكم ارقام في النوت عشان حضرتك تعرف ان الارقام بتتغير في الامتحان. انا مش هحفظ رقم، لا انا هقرا الطبق في الامتحان. ماشي كلام؟ جنبيها تلاقي طبق برضو نيوتن تجار اورجانيزم طالع على السطح الطبق كله مزروع والطبق ده متقسم بالماركر مربعات بالطول وبالعرض. بعض من المربعات ديت اللي مكتوب جواها ارقام في كلير اريا اوف نو جروث هل دول يبقى معنى كده ان الاورجانيزم ما طلعش في المربعين دول، يبقى معنى كده ان الاورجانيزم سنسيتيف للحاجه اللي اتحطت في المربعين دول. الاستثناء اسمه باكتيلو فيش تايم، الاورجانيزم بتاعي سنسيتيف للباكتيلو فيش رقم كذا وكذا حسب ارقام الزون في ايه. باكتيلو فيش تايمينج اورجانيزم سنسيتيف تو فيش رقم كذا وكذا من غير ما اكتب ريزيستنت تو. الفيش تايمينج مش مطلوب مني اكتب ريزيستنت تو. خلي بالك الطبقين دولت الاثنين نيوترنت اجار، الاثنين اورجانيزم مزروع على الطبق كله، الاثنين فيهم اريا اوف نو جروث، الاثنين فيهم ارقام بتعرفهم كويس قوي معانا، ولكن في الامتحان التنشن ممكن تلخبط اسم ده مع ده، تحط على ده انتي بوتيك سنسيتيفيتي وتحط على ده باكتيلو فيش تايم. بحاول تركز في الامتحان اللي فيه الديسكات البيضاء هو الانتي بوتيك سنسيتيفيتي، اللي فيه مربعات بالماركر هو الفاش تايم. هديك الثلاث اطباق اللي فوق للمرة الجاية وهنقلب الصفحة ناخد طبقين بس ناخد اللي حواليك ليه زول اللي هو الرمادي، لان انا عندي الباك جراوند تحتيه اسود هو ريفلكت اللون الرمادي من تحتيه، هو ده اللي هيبقى سنسي. تكتب كل ارقام السنسي بس طبعا احنا في الامتحان مش هنجيب لك كل دول. بص على الامتحان ما بنحطش ديسكات كتير، بنحط خمس ست ديسكات زي ده كده في تلاتة. هيبقى عندك هما كانوا حكايه ست ارقام، اكتب سنسي لمين والديسكات يعني مش بنحط 10 15 رقم كده ونقعد نقول لك كل هيبقى صغير، نحط اثنين او ثلاثه. ممكن تقول اللي هو بعد اذن طبعا اصل في حد سال سؤال كويس يعني مثلا الاورجانيزم سنسيف لنمره 10 انا ممكن ابدا بالدايره الكبيره سنسيف لنمره 10 شايفينها وبعدين مثلا يليها نمره 2 ومعها 4 و9 و7 برتب 12 3 لكنه ريزيست وبعدين 6 ريزيستنت لنمره 5 ونمره 8 شايفين 8 في حاجه يمكن عشان كده انا طلبته كده 8 تحسوا ان كان في زون وبعدين فيها جروس ده ميوتر بتحصل التفكيره بشكل عام كانت سنسيف فبدات تبعد عن الايه ديسك لكن في ميوتنت ريزيستنت فبدا يجرو فالميوتنت اخف شويه مش بنزل لكم الاحتمال ده بس بنزل لكم حاجه واضحه جدا زي اللي انتم شايفينها. الامتحان احنا بنقلل الاسكات عشان كده عشان تركبي الدايره الكبيره الاول يعني معلش الدكتور ارشاد هيوريكم الطبق تاني وهيوريكم هيرغبكم هو الطبق اللي معانا ده متركب. بصوا كده الطبق ده واضح ان الكبير زونز في 2 و5 و1 بالترتيب 2 اكبر و5 و5 واكبر من 1 او 5 و1 قد بعض وريزيستنس ل 3 و4 العملية بقت اسهل. الامتحان بنجيب 5 6 ديسك بس مش بنجيبهم كلهم ويبقى الكليز زون واحده او اثنين بس والفرق في السايز بينهم واضح. في فرق يا اولاد بين الامتحان وبين الحياه العمليه. الطبق ده طبق من معمل. في المعمل انا اورجانيزم حقيقي وبحط ديسكات وبقرا القرايه الحقيقيه وبرتبهم وبدي للدكتور النتيجه. لكن انا مش عايزك في الامتحان تقعد تلخبط وترتب لي 20 دايره والوقت يخدعك فبنزل لك حاجه بس كده زامبيا 5 6 انتيبيوتيك ولو وانا بزرعه طلع احتمال هيزي زي نمره 8 كده استبعد الطبق وانا عايز ادقق ليه؟ ما تخافش. بعدين في الناحيه العمليه احنا مش بنكتب ارقام على انتيبيوتيك بيبقى ليها ابريفيشن واسامي انما احنا في الامتحان مش هنطبق بقى كلمه ابريفيشن وبحط لك تحتيها نمبر. اقلب بقى الصفحه كده واتفرج معايا في الصف الثاني من فوق. الصف الثاني من فوق هو اولا الميديم دي بلاد اجار صح الكلام؟ طب هل يا ترى بلاد اجار ده مزروع عليه اورجانيزم؟ ها؟ ده القريب شايفه مش مزروع، فما بالك بقى اللي بعيد؟ بلاد اجار ده عليه اورجانيزم؟ لازم تبص على وش الطبق وعلى بطن الطبق. لو حضرتك بصيت على الطبق من جوه هتلاقي فيه خطوط زرع باينه صح؟ لا قلت بلاش الطبق. واضح تمام. يبقى فيه خطوط زرع باينه، يبقى فيه اورجانيزم طلع على البلاد اجار، بس الاورجانيزم اللي طلع على البلاد اجار ما عملش اي افكت غير ان هو طلع على البلاد اجار. رسموا لك انا في الصف الثاني او صوروا لك في الصف الثاني، هتلاقي فيه طبقين مكتوب عليهم نون هيموليتيك اورجانيزم والبلاد اجار. وش الطبق تحس كأن الطبق مش مزروع خالص اللي هو الصورة اللي في النص، انما بطن الطبق هتلاقي الخطوط البيضاء والكورنز البيضاء بتاعت الاورجانيزم مش عاملة حواليها اي منظر. يبقى طبق البلاد اجار لو الاورجانيزم بتاعك جاست جرو اون بلاد اجار وزاوت اي افكت، ده انت لو حاطط الطبق على وشه مش هتعرف اصلا هو مزروع ولا لا، يبقى الاورجانيزم نون هيموليتيك اورجانيزم. الاورجانيزم يبقى نون هيموليتيك اورجانيزم. هيلخبطك ليه في الامتحان؟ بلين مش كده؟ ده كده حتى اخد درجة من الاثنين. لو قلت انه بلين وهو مزروع، بس بقولها لك اهو، انا نزل لك طبق بلين بلاد اجار كده، اذا كان عندي امكانية ان الدولاب مزروع يبقى نادرا انه يكون بلين، يبقى لو قلتها لك انه بلين في الامتحان دقق وبص من جوه هتلاقي خطوط زرع يبقى